بحسوا بعضوني محدي بيعني حلم يهربني عم لفلف لحالي بتاخدي كل ما يمر لمسحاراتي لبسني ضحكتي ما الفرحة بتلبق لي فليكن ما يكون بدي كون بعدني واقف عم غني لبسني ضحكتي ما الفرحة بتلبق لي فليكن ما يكون بدي كون بعدني واقف عم غني أستهلك لي ذا أكون حتى خيالي صار مرهون بس الليل مش عم بيهون والناس حولي غريبين مش أموات ولا عايشين لو أيامي معدودين عم بعزف جوات فترين بس بلبس ضحكتي والفرحة بتلبق لي فليكن ما يكون بدي كون بعدني واقف عم غني بس بلبس ضحكتي والفرحة بتلبق لي فليكن ما يكون بدي كون بعدني واقف عم غني كل نهار عم كذب اسناني بوعوا عزرايل قدامي كلن هون قيم لجوازي بمشي لوحدي بجنازي تايه كأني صافيني فاضية بلا شي يرسيني مروان تعال هون ومسكني اللي بطرن حالي بيمشي الضيوف لما بيتي عم بيطوف مش رح استقبل الضيوف كل شي حولي عم بيطوف